جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 26 من فرنسا، يقول: ما حال الشعراوي، وهل يجوز لي أن أقتني تفسيره؟ الشعراوي متفلسف مخلط، أشعري ومخلص صوفي، فمثله لا يفرح بتفسيره. عليك بتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، ثم إن كنت من ذوي العلم الشرعي المتضلعين المتمكنين كذلك عليك بتفسير ابن جرير، نعم تفسير ابن سعدي تفسير جميل جدا، كتاب وعظ وتربية في الحقيقة، نعم تفسير القرطبي نافع في الفقه، نعم.